لو محرم لكم هذا وهو الطحاويط. وكذلك تكلم عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى، وكذلك موجود في تقريب التنمريه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، وكذلك مصادر اخرى كثيره. فبسم الله، قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه، وقد انتهينا من المقدمه، والشيخ هنا يدخل في ذكر الايات. الشيخ رحمه الله تعالى عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه يقسم هذه الرسالة إلى قسمين، يقسم هذه الرسالة إلى قسمين. القسم الأول يتكلم فيه على الآيات، على الآيات، وهذه الآيات كذلك على قسمين، ويقسمها إلى قسمين. والقسم الأول هو الإجمال، سيرد معنا أو سترد معنا أولا سورة الإخلاص، ثم يرد معنا بعد ذلك سورة أو آية الكرسي، آية الكرسي، وبعد ذلك هذا الإجمال، وبعد ذلك يدخل بالتفصيل، يعني بذكر الأسماء والصفات بعينها من الكتاب فقط. ثم بعد ذلك عندما ينتهي من ذكر الآيات يرجع إلى ذكر الأسماء والصفات مرة أخرى، ولكن في الأحاديث، ولكن في الأحاديث، وكذلك بأمهات المؤمنين، ويذكر كذلك مسألة القدر. وشيخ الإسلام تيمية ركز في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة تركيزا هاما على مسألة واحدة، وهو مسألة الكلام، مسألة الكلام، وكذلك مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. يكرر الآيات ويكرر كذلك الأحاديث في مسألة الرؤية، وكذلك في مسألة الكلام لله تعالى، كما إن شاء الله تعالى سنجده أثناء قراءة الرسالة وكذلك مع الشرح. طيب، قال الشيخ رحمه الله عليه، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: قوله وقد دخل إلى آخر شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، يعني ما أثبته الله لنفسه، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله، أو ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. قال: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد، وفي بعض الروايات أن اليهود، وكذلك رواية أخرى بألفاظ أخرى أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك، أنسب بمعنى صفه. فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن أبي بن كعب، وفي سنده ضعف، في سنده ضعف، وكذلك مع ضعفه فهو معل، فهو معل بالإرسال، فهو معل بالإرسال، وجاء من طرق أخرى ضعيفة. فالخلاصة في هذا الحديث أنه لا يصح، أن هذا الحديث في سبب النزول لا يصح، والشيخ رحمة الله عليه لم يذكره في أسباب النزول، شيخنا رحمة الله عليه لم يذكره في أسباب النزول. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، جاء في البخاري، جاء في البخاري أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في مسلم من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي الدرداء، وجاء كما في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه خارج الصحيحين، جاء عن أبي مسعود وعند أبي الماجة بإسناد كذلك صحيح. قال: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، فالألف واللام ها هنا في الصحيح تعتبر جنسية، تعتبر جنسية، يعني المقصود بها الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليس المقصود أحد الصحيحين فقط. قال: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال أقربها، طيب وقبل ذلك أنها تعدل ثلث القرآن، معنى العدل ها هنا الجزاء، معنى العدل ها هنا الجزاء والثواب، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أي من حيث الجزاء ومن حيث الثواب. فالذي يقرأ قل هو الله أحد يتحصل على الأجر المقارب للذي يقرأ ثلث القرآن حقيقة، للذي يقرأ ثلث القرآن حقيقة، فهذا من حيث الجزاء ومن حيث كذلك الثواب، لا من حيث الإجزاء، لا من حيث الإجزاء. فرق بين الجزاء وبين الإجزاء، الجزاء معناه الثواب والإجزاء معناه الاستغناء. يعني هل قل هو الله أحد نستطيع أن نستغني بها عن ثلث القرآن؟ الجواب لا، لا نستطيع، بل الأمة تحتاج إلى القرآن من أوله إلى آخره، ولا تستغني بسورة عن أخرى. فليس معنى أنها تعدل ثلث القرآن وتساوي ثلث القرآن من حيث الإجزاء، بل من حيث الجزاء ومن حيث كذلك الثواب. طيب وإذا قال رجل مثلا نذرت لله أن أقرأ ثلث القرآن، نذرت لله أن أقرأ ثلث القرآن فقرأ قل والله أحد، ما لك؟ قال الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، هل هذا يجزي؟ هذا لا يجزي. قال لقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال أقربها، ما نقله شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد. طيب لا عندي مقيد، المجلد السابع عشر، المجلد السابع عشر. قال ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس وهو ابن سليم أحمد بن عمر، أحمد بن عمر ابن سليم، قال وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. الجزء الأول الذي يحويه القرآن هو موضوع الأحكام وموضوع الفقه وموضوع الآداب، الأحكام والفقه وكذلك الآداب. قال وثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا النوع الثاني الذي يحويه القرآن وهو ذكر قصص وكذلك أخبار الأنبياء وكذلك ماذا أقوى منهم وما لحق بهم من الجزاء الذين اتبعوا الأنبياء ومن العقاب الذين خالفوا الأنبياء. قال ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. إذا القرآن لا يخلو من هذه ثلاثة الأمور، إما ذكر الفقه والآداب والأحكام، أو ذكر القصص والأخبار عن الأنبياء وأقوالهم، أو ذكر التوحيد، أو ذكر التوحيد والعقيدة وما يجب اعتقاده في هاتين في هذا الجانب، في هذا الجانب. الآن السؤال قل والله أحد ترى من أي الأقسام اشتملت، على الفقه والآداب أم على الأخبار الأنبياء أم على التوحيد؟ على التوحيد، على التوحيد. إذا هي حازت كم؟ ثلث القرآن. القرآن على ثلاثة أقسام، مع الأخبار وما يحويه القرآن على ثلاثة أقسام، وقل والله أحد نال القسم الثالث. إذا قل والله أحد تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. هذا على معنى، وإلا قد لا ذكر العلماء معاني كثيرة وتوجيهات كثيرة تجدها في الاستذكار ولابن عبد البر، وكذلك تجدها في الفتاوى، وكذلك في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني وغيرهما من الكتب. قال ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، يعني علم التوحيد، واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. ويمكن أن يستأنف لهذا التقسيم ولهذا المعنى بما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من هذه الأجزاء. فيستأنف وإن كان ليس بنص، لكن كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه قال يستأنف بهذا الحديث. قال وأما كيف اشتملت، وأما كيف اشتملت هذه السورة على علم التوحيد كلها على علوم، طيب على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول العلمي الاعتقادي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، يقال له علم اعتقادي لأنه مبني على العلم والمعرفة والاعتقاد، لأنه مبني على المعرفة والعلم والاعتقاد. والتوحيد الألوهية يقال له التوحيد ماذا؟ العملي، التوحيد العملي لأنه مبني على العمل، على العمل. وليس معنى هذا أن توحيد الربوبية فقط محصور بالمعرفة والاعتقاد فقط وليس ثم عمل، بل هناك عمل القلب الذي هو الإقرار وتطبيق كذلك الجوارح في ذلك. قال إن قوله تعالى الله أحد، الله هذا إثبات ماذا؟ أولا قبل الألوهية إثبات الاسم، إثبات الاسم اسم الله تعالى، وكذلك أحد إثبات اسم، وهو أن الله تعالى أحد، إذن هذان اسمان من أسماء الله تعالى. قال إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، نفي الشريك الله، لأن الألوهية له وحده وليس الألوهية لغيره، كذلك أحد أي أن الله تعالى هو الإله الواحد، هو الإله الواحد الذي لا يجوز صرف الألوهية لغيره، فبهذا كلمة أحد تدل على إثبات وتدل كذلك على نفي، كلمة أحد تدل على إثبات وتدل على كذلك نفي، فمن حيث أنها اسم من أسماء الله هذا نقول هو ماذا؟ إثبات، هذا إثبات لأن أحد من أسماء الله تعالى، إذا هذا إثبات. ومن حيث أن كلمة أحد تدل على نفي الشريك مع الله تعالى في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والأفعال فهي تدل على ماذا؟ على نفي، على نفي. ومن أمثال ذلك ماذا؟ القدوس، وكذلك السبوح وغيرها من الأسماء التي هي ظاهرها الإثبات، التي ظاهرها الإثبات لكن معانيها التسبيح والتقديس بمعنى الإبعاد عن كل نقص وعن كل عيب، وكذلك فيها من الإثبات. إذا تضمنت الأسماء أو الأسماء على قسمين، أسماء الله تعالى على قسمين، القسم الأول إثبات خالص، إثبات خالص مثل العزيز، مثل العزيز هذا في إثبات اسم الأسماء الله تعالى الذي هو العزيز، وليس فيه ماذا؟ معنى من معاني النفي. القسم الثاني من الأسماء ما دلت على الإثبات وعلى النفي، فأحد دل على الإثبات لأنه من أسماء الله، ودل على النفي باعتبار معناه. ما معنى أحد؟ أي المتفرد بالألوهية وبالأسماء وبالصفات والأفعال، إذا هذا يدل على نفي ويدل على كذلك على ماذا؟ على إثبات. قال إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، وهذا لا يطلق، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. طيب، وقوله بأنه لا يثبت أو لا نثبت هذا الاسم إلا لله تعالى على وجه الإثبات فهذا مردود، هذا مردود، بل قد وجد أن أحد تطلق على غير الله تعالى في وجه الإثبات أو على وجه الإثبات، كقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، فكلمة أحد هؤلاء استخدمت في الإثبات أو في النفي؟ في الإثبات، وهل استخدمت لله أم لغيره؟ لغيره. كذلك تقول اليوم يوم الأحد، اليوم يوم الأحد، هؤلاء استخدم في النفي أم في الإثبات؟ في الإثبات، لله أم لغيره؟ لغير الله. فكون كلمة أحد لا تطلق في الإثبات إلا لله تعالى فهذا منتقد كما هو معلوم من الآية وكذلك من قولهم اليوم يوم الأحد. قال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد، يعني كلمة أحد أعم من واحد، هذا معنى أبلغ، كلمة أحد أعم من ماذا؟ من واحد، فتقول مثلا زيد لا يقاومه احد، زيد لا يقاومه احد، فيدخل فيه الواحد والاثنان والثلاثة ام لا؟ يدخل، يدخل فيه. طيب وتقول زيد لا يقاومه واحد، زيد لا يقاومه واحد، فيدخل الاثنان والثلاثة ام لا؟ يعني يمكن ان يقاومه ماذا؟ الاثنان والثلاثة. اذا كلمة احد اعم ماذا؟ من واحد، لان كلمة احد تدخل فيها ماذا؟ الواحد وزيادة. كلمة احد تدخل فيها، يدخل فيها الواحد وزيادة. واما كلمة واحد فلا تعني الا واحد فقط، فلا تعني الا واحد فقط، ولا تعني الاثنين والثلاثة واربعة وغير ذلك. مثال هذا، زيد لا يقاومه احد، يدخل فيه الواحد والاثنان والثلاثة وغير ذلك. واذا قلت زيد يقاومه واحد خرج بذلك ماذا؟ الاثنان والثلاثة والاربعة. واضح هذا الكلام؟ طيب قال وقوله الله الصمد، يقال كمل ويقال كمل ويقال كمل، والاخيرة هي بالكسر اردى اللغة، واشهر اللغات هو الفتح كمل. قال السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحمام الذي قد كمل في حلمه، والغفار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. قال وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا وليس كمثله شيء. هذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وكذلك ابن جرير، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف، فيه أبو صالح كاتب الليث ضعيف، وكذلك الأثر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي ابن أبي طلحة لم يسمع أو لم يلقى ابن عباس، فهو إذن منقطع، إذن فيه الضعف وفيه كذلك الانقطاع. نعم، ها السؤدد يعني الرئاسة والكمال، يعني في كل شيء قد ماذا؟ قد كمل الله تعالى. قال وقد فسر الصمد، وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. إذن هذه ثلاثة تفاسير في أو للصمد. التفسير الأول الذي لا شيء فوقه، الذي لا شيء فوقه فهو الكامل في كل شيء، إذن لا شيء فوقه. والتفسير الثاني وهو أنه الذي لا جوف له، الجوف يعني الآلات التي بها ينبض ماذا؟ ينبض الأكل ويتوزع إلى الجسم من المعدة وغيرها، ولهذا يقال الملائكة ماذا؟ لا جوف لهم، يعني لا يأكلون ولا يشربون فلا جوف لهم. التفسير الثاني بأنه الذي تصمد إليه الخليقة، أي ترفع حاجاتها إلى الله تعالى، فهذا معنى الصمد له ثلاثة تفاسير. والتفسير الأول هو قول جمهور السلف، يعني الذي جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف هو الذي عليه جمهور السلف، المعنى لا الحديث لا الأثر، يعني ذلك التفسير هو الذي سار عليه الجمهور، كما قال ابن القيم في الصواعق وكذلك في البدايع. قال فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، كما يعني مر في الدرس السابق الأحدية، قلنا الأحدية قل هو الله أحد، الله اسم، والأحد كذلك اسم، ويشتق من الله صفة وهي ماذا؟ الألوهية، أو يقال بالأصح الله يتضمن صفة، لفظ الجلالة يتضمن صفة وهو الألوهية، وكذلك الأحد من أسماء الله تعالى أحد، ويتضمن صفة ماذا؟ الأحدية، الأحدية يتضمن صفة الأحدية. والصمد كذلك من أسمائه ويتضمن صفة ماذا؟ الصمدية. إذن هذا كله إثبات، هذا كله إثبات. والإثبات من المجمل أم من المفصل؟ من المفصل. لماذا؟ لأنه الاسم والصفة أو الاسم أو الصفة أو الفعل ذكر بعينها، ذكر بعينها. إذن الله وكذلك أحد وكذلك الصمد من أسماء الله تعالى. وهنا قاعدة، كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. فالعليم يتضمن صفة ماذا؟ العلم. وهكذا سائر الصفات، الحكيم الحكم والحكمة، والسميع السمع، والبصير البصر، وغير ذلك. فكذلك معنا ثلاثة أسماء في هذه السورة، الله وأحد والصمد. وتتضمن هذه الأسماء الصفات، الله الألوهية، وأحد الأحدية، والصمد الصمدية. طيب، قال فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة كما سبق في درس السابق، لأن الاسم قد يتضمن الإثبات فقط، وقد يتضمن الإثبات وماذا؟ والنفي. وقد يتضمن الإثبات والنفي. فأحد يتضمن الإثبات ويتضمن كذلك ماذا؟ النفي. من حيث الإثبات أننا نثبت لله تعالى اسم من أسمائه وهو أحد، وكذلك يتضمن الصفة وهي الأحدية. ولكن ما معنى أحد؟ معناه المتفرد بكل شيء، الأحد المتفرد بكل شيء، فلا شيء يشاركه. إذن هذا فيه معنى ماذا؟ النفي. هذا فيه معنى النفي. قال فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن تضمن الأسماء والصفات العلى لا يكون والله أعلم إلا بالتفسير الأول الذي حكي عن ابن عباس، يكون فيه إظهار الأسماء والصفات وإظهار كذلك كمال الأسماء والصفات، لأن الصمد، لأن ماذا؟ الصمد يكون بمعنى الذي جاء عن ابن عباس وجاء عن جمهور السلف، الذي لا شيء فوقه، الذي لا شيء فوقه، فقد كمل الله تعالى في كل شيء، في أسمائه وصفاته وأفعاله. إذا ظهور التفاصيل الأسماء والصفات والله أعلم في المعنى الأول دون المعنى الثاني والثالث. قال وهذا توحيد الإثبات، يعني هذا هو الإثبات، إثبات الأسماء وكذلك ما يتضمنه من الصفات. قال وأما النوع الثاني من ماذا؟ من التوحيد. قال وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، التنزيه بمعنى النفي وبمعنى السلب، تنزيه وسلب ونفي بمعنى واحد. قال وهو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن سبق بأن النفي والتنزيه والسلب على قسمين، إما أن يرد تفصيليا وإما أن يرد ماذا؟ إجماليا. وأيهما أكثر في القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات والأفعال؟ هو ماذا؟ المجمل. النفي هو المجمل. إذن لم يرد، أي النفي، المجمل أم المفصل؟ المفصل، لأن الصفة بنفسها عينت ونفيت. ولم يولد كذلك من ماذا؟ من المفصل، لأن الصفة بعينها نفيت. ولم يكن له كفوا أحد من ماذا؟ من المفصل أم المجمل؟ المجمل، المجمل، لأنه ما لم يختص بصفة بعينها. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له مثيل ولا نديد يشابهه ولا ماذا يماثله في أسمائه في صفاته وفي أفعاله. إذن هذا مجمل أم مفصل؟ هذا مجمل. قال كما يؤخذ إجمالا من قوله الله أحد، من أي مكان يؤخذ النفي الله أحد؟ ها ها ها، من ماذا؟ لأن معناها المتفرد بكل شيء فلا أحد يشاركه. قال أي لم يتفرع عنه شيء، يعني لم يكن له ولد، ولم يتفرع هو، أي الله تعالى، عن شيء، أي لم يكن له والد. الله تعالى لم يتفرع عنه شيء، يعني لم يكن له ولد، ولم هو سبحانه يتفرع من شيء، أي ليس له كذلك ماذا؟ والد. قال وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة الذي هو توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات والربوبية. قال وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه، لأنه سبحانه لا يحتاج إلى شريك، لا إلى ولد يساعده ويرثه ولا إلى والد هو سبحانه يرثه، فالله تعالى غني عن هذا وذا. قال وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير، فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. نعم. الأجر على قدر، لا يعني كما سبق، لأنها لما تضمنت عليه من ماذا؟ من التوحيد، فنالت بهذا الأجر المماثل للذي يقرأ ثلث القرآن، فلهذا السبب، وهناك أسباب أخرى ينظر إن شاء الله، لكن هذا السبب الذي عليه الكثير. طيب ها؟ ماذا؟ باعتبار الأجر، لا ليس هذا ضعيف، هذا قول، هذا قلنا قول، وما نستطيع أن نضعف قول دون آخر إلا بدليل، وهذه الاختلافات كلها ليس عليها دليل، وإنما استئناسات من القرآن من السنة فقط، كما قلنا بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم جزأ القرآن إلى 3 أجزاء، لكن ليس فيه نص أنه قسمه إلى أخبار الأنبياء وإلى الفقه وإلى التوحيد، وإنما استئناس فقط وليس بدليل. نعم. يبقى مع جمهور السلف أحسن، جمهور السلف على أنه الذي لا فوق شيء، لا ليس فوقه شيء، يبقى على هذا القول أحسن. وأما أنه لا جوف له والذي تصمد إليه الخليقة، قد ورد عن جماعة من السلف، قد ورد عن جماعة السلف، يراجع بذلك تفسير من جرير، وكذلك السنة لابن أبي عاصم، والأسماء والصفات للبيهقي، والفتاوى المجلد 17، ذكر شيخ الإسلام تيمية أقوال كثيرة للسلف في هذه التفاسير، لكن البقاء مع جمهور السلف أفضل. طيب، وقال ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. طيب، التشبيه قلنا هو المماثلة أو المساواة من ماذا؟ من يذكر؟ من بعض الوجوه. والتمثيل من كل وجه، والنظير من وجه واحد، من وجه واحد، إذا تساوى تساوت الذاتان في ماذا؟ في شيء واحد، يقال هذا نظير هذا، يقال هذه الذات نظير هذه الذات، وإذا تشابهت من بعض الوجوه يعني من أكثر من واحد، يقال هذه مشابهة أو هذا شبيه هذا، وأما إذا كان من كل وجه فيقال هذا مثيل هذا، لكن بقي معنا التشبيه، بقي معنا التشبيه، وقد ورد كثيرا ها هنا، وكذلك من قول الشيخ أو كذلك من قول نعيم بن حماد الخزاعي وغيره، من شبه الله بشيء فقد كفر أو من خلقه فقد كفر. والتشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل مختلف فيهما، التشبيه والتمثيل مختلف في معنى هذا ومعنى هذا، فقالوا التشبيه كما سبق، هذا هو القول الصحيح، أنه من بعض الوجوه، المشابهة من بعض الوجوه، وهذا موجود بين الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق، فتتشابه من بعض الوجوه من حيث ماذا؟ الاسم، فيقال الله تعالى عليم، ويقال للمخلوق ماذا؟ عليم، وكذلك يتشابهان من حيث المعنى، ما معنى عليم؟ الذي عنده علم، فالله تعالى عنده علم والمخلوق عنده علم، إذن هذان وجهان يتشابه فيه الخالق مع المخلوق في العليم، لكن كيف علم الله؟ لا شك بأنه علم لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوال، وهو كامل، وأما علم المخلوق فقد سبق بعدم ويلحقه الزوال والهلاك، وهو مع ذلك ناقص، وهو مع ذلك ناقص، فيعلم الشيء ولا يعلم الشيء الآخر، فعلمه ناقص ليس كعلم الله تعالى. إذن هذا يقال لها مشابهة. أما التمثيل فإذا قيل علم الله كعلم زيد، يعني من جميع الأوجه، من حيث الاسم ومن حيث المعنى اللغوي وكذلك من حيث الكيفية، كذلك من حيث الكيفية، إذن هذا يطلق عليه ماذا؟ ممثل. الذي يقول علم الله كعلم المخلوق هذا يقال له ممثل. لماذا ممثل؟ لأنه ساوى العلم من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. لكن قد يرد عند بعض السلف أو بعض الأقوال عند الشراح وغيرهم يطلقون التشبيه على التمثيل، يطلقون التشبيه على التمثيل، وهذا الذي قد صرح به شيخ الإسلام تيمية كما في الجواب الصحيح. في الجواب الصحيح ذكر مسألة التشبيه والتمثيل ثم قال والتشبيه قد يطلق ويراد به التمثيل، يعني قد يأتي التشبيه ويراد به المشابهة من كل وجه، لكن كما قال شيخ الإسلام ولكن بقرينة، أي لابد من قرينة تدل على ذلك، لابد من قرينة ودليل يدل على أن المراد بالتشبيه التمثيل. فقول نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فالمراد بالتشبيه هنا التمثيل. لماذا؟ لقوله فقد كفر، فقد كفر، لأن المشابهة من كل وجه هي الكفر، لكن المشابهة من بعض الوجوه دون البعض هي المصرح بها في الأدلة. فالله تعالى تسمى بعليم وسمى بعض خلقه بعليم، وتسمى بعزيز وسمى بعض خلقه بماذا؟ بعزيز، وكذلك رؤوف وكذلك رحيم، تسمى الله تعالى به وسمى كذلك بعض الخلق. كذلك الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربية، إذن ما معنى رؤوف؟ ما معنى عليم؟ ما معنى رحيم؟ هذه تتنزل على اللغة العربية، فما ثبت باللغة العربية للخالق يثبت كذلك للمخلوق. فكما أنك تقول الله تعالى سميع، ما معنى سمع؟ أي له ما معنى سميع؟ أي له ماذا؟ سمع، يسمع به الأصوات، يسمع به الأصوات. فكذلك المخلوق إذا قيل زيد سميع، ما معنى سميع؟ يبصر أم يسمع أم يتكلم أم ماذا؟ لا شك أن المعنى الثابت لله هو الثابت للمخلوق، أي المعنى اللغوي، أي المعنى اللغوي. لكن من حيث الكيفية لا شك أن الله تعالى ليس كمثله شيء. كيف علم الله؟ كيف سمع الله؟ فهذا يختص الله تعالى به ويليق به، لكن نعلم يقينيا بالأدلة ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميع؟ أن الله تعالى يمتاز بعلم ليس للمخلوق منه نصيب، وكذلك السمع وكذلك البصر وغيرها من ماذا؟ من الأسماء. فالتنبيه بهذا ماذا الكلام؟ أن ننبه بأن التشبيه قد يرد بمعنى ماذا؟ التمثيل، فينفى فيقال الله تعالى لا يشابهه شيء. ما المراد بالمشابهة؟ هل من بعض الوجوه أم من كل الوجوه؟ من كل وجه. وإذا قيل هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق فماذا يراد بالمشابهة هنا؟ من بعض الوجوه، من بعض الوجوه. لا ها؟ إذا جاء النفي بالقرينة يحمل على ماذا؟ على التمثيل من كل وجه. أما من حيث المشابهة من بعض الوجوه فهذا ثابت، وكما قال شيخ الإسلام تيمية في التدمرية وغيرها قال بأن التشبيه الذي هو بمعنى القدر المشترك، القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، قال إذا ماذا؟ إذا نفيناه لا نستطيع أن نتوصل إلى معنى الأسماء والصفات، لا نستطيع أن نتوصل إلى معنى الأسماء والصفات. إذا قلنا ليس بين الخالق والمخلوق قدر مشترك من حيث الاسم ومن حيث المعنى اللغوي، لا قلنا بأن أسماء الله تعالى خافية لنا. لماذا؟ لأنك بنفيك للقدر المشترك الذي هو التشبيه يكون هو نفي لمعنى الأسماء والصفات، وهو نفي كذلك للمعنى اللغوي، لأنه لابد بأن الله تعالى ربطنا بالقرآن باللغة العربية. فإذا تسمى الله تعالى بسميع، إذن على ماذا ننزل كلمة سميع؟ على اللغة ماذا؟ العربية، سميع الذي له سمع يسمع به الأصوات، وهكذا جميع ماذا؟ الأسماء وجميع الصفات. فكما أننا ننزل القرآن في الأحكام والفقه وغير ذلك على اللغة العربية، إذن لا فرق بين الأسماء والصفات وبين كذلك الفقه والأحكام وغير ذلك. فالقرآن كله محكم، القرآن كله محكم، أي واضح الدلالة ومفهوم الدلالة وكذلك معاني واضحة لنا، فهذا هو معنى ماذا؟ الإحكام فيه. وإن كان بعض القرآن متشابه فمعنى ذلك أي لا يعلمه إلا الله، فالمعنى من ذلك الكيفية، معنى أن بعض القرآن متشابه أي من حيث الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما من حيث المعنى اللغوي فهذا يعلمه ماذا الناس. ها؟ ما له عطف على متماثل، عطف على متماثل لا تشبيه ولا تمثيل، عطف على متماثل وإن اختلفت الألفاظ. إذن هذا كلام شيخ الإسلام تيمية نحمله لأنه رجل قد ماذا فهم الأقوال وأدرك كذلك هذه المعاني من أقوال السلف فيقول هذا القول، إذن علينا أن ماذا نسلم له في هذا الباب لأنه إمام في هذا الباب. إذن كلمة تشبيه قد ترد بمعنى تمثيل بقرينة. طيب نمشي إن شاء الله. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب إلى آخر السورة الآية. طيب قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال روى مسلم في صحيحه عن أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا ثم قال أبي آية الكرسي، فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على كتفه وقال ليهنك هذا العلم أبا المنذر، يعني يا أبا المنذر، حذف حرف النداء. وفي رواية عند أحمد بنفس الإسناد عند مسلم، وفي رواية عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. طيب الإمام مسلم روى هذا الحديث بغير هذه الزيادة من طريق ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة في المصنف روى الحديث كله مع الزيادة، مع الزيادة، والزيادة هذه صحيحة وقد حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله عليه في مختصر العلو بالصحة، وسندها صحيح، سندها صحيح نفس إسناد الذي ساقه الإمام مسلم. فالإمام مسلم والإمام أحمد وغيره الذين أوردوا هذا الحديث اعتمدوا على ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي شيبة أورد الحديث كله في هذه الزيادة. والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وقوله ساق العرش هذا رد على من أنكر العرش وقال بأن العرش هو الملك، فقوله ساق العرش هذا فيه إفادة وهو إثبات العرش حقيقة، إثبات العرش حقيقة، لأن إذا قلنا العرش بمعنى الملك فهل للملك ساق؟ هل للملك ساق؟ لا، ليس للملك ساق. إذن العرش أو هذه الزيادة توضح الرد على من فسر العرش بأنه بمعنى الملك بل هو عرش حقيقي. قال الشارح ولا غروة، يعني استدل الشيخ رحمه الله عليه بهذا الحديث على قول شيخ الإسلام تيمية في أعظم آية في كتابه، في أعظم آية في كتابه، فبين في الحديث أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تعالى. قال ولا غروة، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى، سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. وقوله لا غروة أي لا عجب. نعم إيه؟ على ظاهر، على ظاهر نحمله، لا ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق ويحمل على ظاهره، على ظاهره بأنها لها لسان وشفتين. وهل كل شيء له لسان وشفتين يجب أن يكون مخلوقا؟ سؤال هنا. ها؟ على ظاهر نحمله، على ظاهر. ها؟ أي على ظاهر. وهل يلزم أن يكون الشيء له لسان وشفتين أن يكون مخلوقا؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا، ما نستطيع أن نجزم بهذا. طيب قال فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته، أي الذات لابد لها من حياة. قال فهي أزلية يعني قديمة، أبدية أي مستمرة في جانب المستقبل لا تنتهي ولا تزول، والأزلية والأبدية الموجودات فيها على ثلاثة أقسام: الأزلية الذي بمعنى القدم، والأبدية التي بمعنى الاستمرار في المستقبل الذي لا نهاية له. الموجودات كلها على ثلاثة أقسام بالنسبة لها. فهناك ما هو أزلي وأبدي، هناك ما هو أزلي وأبدي، وهذا هو الخالق وكذلك صفاته وأسماؤه وأفعاله. أزلية قديمة، وكذلك أبدية بمعنى لا تنتهي، إذا لا تسبق بعدم ولا يلحقها هلاك، ولا يلحقها هلاك. إذا الله تعالى وصفاته وأسماؤه وأفعاله أزلية أبدية. وهناك من الموجودات ما هي أبدية وليست بأزلية، هناك من الموجودات ما هي أبدية أي لا تنتهي ولا يقع عليها الهلاك، لكن ليست بأزلية أي ليست بقديمة، أي سبقت بعدم، وجدت ثم بعد وجودها لا تنتهي. وهذا كالجنة والنار، كالجنة والنار، وكذلك شؤون الآخرة، شؤون الآخرة فهذا أبدي لا زوال فيها ولا كذلك هلاك. فالجنة وما فيها والنار وما فيها يوم القيامة لا كذلك لا يلحقها هلاك ولا زوال. لكن هل هي قديمة بمعنى أنها لم تسبق بعدم؟ لا، الله تعالى خلقها في وقت دون ماذا؟ دون وقت، فلما وجدت لا تعدم، فلما وجدت لا تعدم. ومن الموجودات القسم الثالث ما هي لا أزلية ولا أبدية. لا أزلية أي ليست بقديمة، لا أبدية أي ليست بمستمرة بل هالكة، وهي الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها أوجدها الله في وقت دون وقت، إذا ليست هي بأزلية لأنها سبقت بعدم، ومع ذلك فهي هالكة وفانية، كل من عليها فان، فإذا هي ليست بأبدية، ليست بأبدية. هذه ثلاثة أقسام من الموجودات، سواء كان الموجود هو الخالق أم خلقه، فهذه ثلاثة أقسام بالنسبة للأزلية والأبدية. قال وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، لأن الميت ليس له قوة وليس له كذلك إرادة ولا مشيئة ولا سمع ولا بصر، هذا الميت، لكن الحي يتمتع ببعض هذه الصفات، والله تعالى له الصفات الكاملة لأنه حي وحياته كاملة، فإذا كانت حياته كاملة إذا صفاته كلها ماذا؟ كاملة. نعم.